إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان في هذه الدنيا لا يحتاج إلى غيره ويأنس إليه، فهو ضعيف بنفسه قوي بغيره. من أجل ذلك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد بيان، فقد كان يواسي أصحابه، يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم، ويطعم جائعهم، ويواسي من كان محتاجا منهم. روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة منسوجة، فقالت: يا رسول الله، إنما نسجت هذه الجبة بيدي وجئت لأكسوكها، فخذها يا رسول الله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآها رجل من الحاضرين فقال: ما أجملها وما أحسنها، أكسنيها، أعطنيها يا رسول الله. فقال القوم لذلك الرجل: ما أحسن، أعجب هذه الجبة، هذه الجبة أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت له: أعطنيها، والله ما أحسن. فقال الرجل: والله ما سألت هذه الجبة إلا لأن تكون كفني، لم أسأله كي ألبسها، ولكني سألته إياها حتى تكون كفني. قال سهل بن سعد: فقتل ذلك الرجل فكانت كفنه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر الناس على نفسه وأولاده، يأتيه المال العظيم فيقسمه بين الناس إيثارا لأصحابه ومواساة للمحتاجين منهم. جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي ألما في يديها من كثرة الطحن بالرحاء، والرحاء هي الآلة التي يطحن فيها القمح والشعير. سألته أن يهب لها خادما، فقد جاء سفي من الكفار، جاء سفي جواري وبراري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تقوى بطونهم من الجوع، ولا أجد ما أنفق عليهم. ثم أرشدها وأرشد زوجها عليا رضي الله عنه بالتسبيح والتحليل والتكبير قبل النوم، وقال: فإنها خير لكما من خادم. كان عليه الصلاة والسلام يحب أهل المواساة وأهل الخير وأهل التعاون من أصحاب المؤمنين. روى البخاري ومسلم أن الأشعريين أصحاب أبي موسى الأشعري كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم من الطعام في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالتسوية والعدل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم مني وأنا منهم. كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى أحدا أحسن إليه، فلم يكن جاحدا للمعروف ولم يكن ناثرا للجميل. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعانه على تبليغ دعوته، فحفظ ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فقال في بعض المناسبات إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد حتى بعد موتها، إذ كان يتعاهد صواحباتها بالهدايا ويثني عليها أشد الثناء، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها ثناء عطرا وأحسن الثناء. قالت صغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها وقد ماتت وقد أبدلك الله بها خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله منها عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. إن المواساة والتعاون من أخلاق المؤمنين الصادقين، وهو باب واسع من أبواب الإحسان يدخل فيه إنفاق المال وبذل الجاه وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وإدخال السرور على قلب أخيك المسلم. فهم هذا الأمر فهما جيدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وصبروا على ما أوذوا حتى جاءهم نصر الله. المهاجرون تركوا ديارهم هجرة لله سبحانه، والأنصار نصروهم فآوهم وقاسموهم أموالهم وذورهم وبلادهم، فكانوا بهذا خير الأصحاب لأفضل نبي ورسول. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال غنيا، فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك نصفين ولمرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا حلت وانقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فخرج عبد الرحمن بن عوف إلى السوق وتاجر، فأصبح من أثر الصحابة رضي الله عنهم. ولما هاجر المهاجرون إلى المدينة قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل نصفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا كثير عليكم. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، أي أنكم تتكفلون بخدمة هذا النخل، وتكفون المؤونة ونشرككم في الأجر والثمرة. فقالوا سمعنا وأطعنا. أمرهم عجيب، الأموال والنخيل هي ملك للأنصار وحدهم، ولكنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يشاركوهم فيها وهم غرباء. ما كان لهم أن يفعلوا هذا لولا ما وقر في قلوبهم من الإيمان المتين بالله سبحانه. اللهم ارض عن الصحابة وعن المهاجرين والأنصار واحشرنا معهم يا رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم سار واختفى. إن هذا الخلق العظيم، خلق الإيثار وخلق المواساة وخلق التعاون، جرى في عروق الصحابة رضي الله عنهم، فآثروا إخوانهم على أنفسهم، وقدموهم على أهليهم وأولادهم مع شدة حاجتهم. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجو طعاما، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقل والله ما معنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل منكم رجل يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار ألا يا رسول الله؟ فانطلق به إلى امرأته وقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته والله ما عندنا إلا قوت الصبية الصغار. فقال هيئي طعامك وأشعلي سراجك ولومي صبيانك، فإذا أرادوا عشاء أطفئي هذا السراج. قال فأصبحت سراجها ولومت صبيانها، ثم قامت وكأنها تريد أن تصلح سراجها ومصباحها فأطفأته، فجعلا يريان الضيف وكأنهما يأكلان. تظاهر على الضيف أنهما يأكلان الطعام وليس بآكلين، فترك الضيف وحده يأكل، وبات طاوي من طاويين من الجوع لم يذوقوا طعاما. فلما أصبح ذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله عز وجل من فعالكما، وأنزل من فوق سبع سماوات ويقدرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، يوم الخندق رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب ومربوط بحجر، وقد باتوا ثلاث ليال لم يذوقوا طعاما ولا شرابا. فذهب جابر إلى امرأته وقال لها رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أصبر عليه، فهل عندك شيء؟ فقالت ما عندنا إلا شيء من الشعير، وما عندنا إلا هذه العناق معز صغير. فذبح جابر هذا العناق وطحنت امرأته هذا الشعير، ثم همس جابر في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الطعام من دون أصحابه لأن الطعام قليل. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليستأثر هذا الطعام من دون أصحابه ولو كان قليلا، بل دعا أصحابه وهم كثر، فجاءوا إلى بيت جابر رضي الله عنه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ودفن في ذلك الطعام، فبارك الله لهم في طعامهم فأكلوا كلهم حتى شبعوا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت آثار الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لامرأتي أم سليم لقد سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندكم من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، كمية قليلة من شعير، ولفتها في خمارها، وأمرت ابنها أنس بن مالك أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لوحده، بل جاء مع أصحابه، وقال: إن أبا طلحة قد صنع لكم طعاما، فأكلوا كلهم من هذه القرصة من الشعير، وكانوا نحوا من 70 أو 80. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه، جاع يوما جوعا شديدا، وقال: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يمشي على بطنه من الجوع. فجلس في طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فمر أبو بكر ولم يعلم ما بي من الجوع، ثم مر عمر ولم يعلم ما بي من الجوع، ثم مر بعدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم حين رآه وعرف ما في نفسه من الجوع، فدعاه إلى بيته ووجد لبنا قد أهدي إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا قوما أتوا من اليمن. ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في جانب المسجد النبوي، فدعا أصحاب الصفة وكانوا أضياف الإسلام، فقال أبو هريرة في نفسه: إن هذا اللبن قليل، وإن أهل الصفة كفر، ما يفعل هذا اللبن القليل في هذا العدد الكبير؟ قال: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها في يومي وليلتي. فدعاهم أبو هريرة فشربوا حتى رموا، ثم شرب أبو هريرة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة: اشرب اشرب، حتى قال أبو هريرة: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة فحمد الله تعالى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمثلة ليست ضربا من الخيال، ولكنها نابعة من أقوام استمسكوا بكتاب ربهم وقدموه على أنفسهم وإخوانهم وأموالهم وأهليهم، فأتتهم الدنيا وهي راغمة، فآثروا بالمال والنفس والنفيس، حتى قال الحسن البصري رحمة الله عليه وهو يصف أصحاب رسول الله، قال: والله لقد أدركنا أقواما وصحبنا طوائف ما كانوا يبالون، أشرقت عليهم الدنيا أم غربت، والله الذي لا إله غيره لا هي أهون عليه من تراب. هذه الدنيا كلها بزخارفها وذهبها ومالها وما فيها كانت أهون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التراب. وقال الحسن أيضا: لقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوت عياله، فيقول في نفسه: والله لا أجعل هذا كله في بطني، فيتصدق ببعضه وهو شيء يسير. قال: ولعله أحوج إليه ممن يتصدق به عليه. فيا من أنعم الله عليك بالمال، لا تنس أن هنالك مرضى لا يجدون دواء، ولا تنس أن هنالك يتامى لا يجدون نفقة ولا مالا، ولا تنس أن هنالك أرامل دون زوج ولا طعام. أليس من العلم أن تصرف بعض أموال المسلمين في سخط الله في الوقت الذي نجد فيه عائلات لا يجدون خبزا ولا حليبا؟ أليس من الغبن أن نجد نساء وأطفالا دون سكن ولا مأوى في الوقت الذي تبذر أموال في الرقص والخلا والفجور؟ أليس من الخذلان أن يعرض بعض الشباب عن الزواج، بل ربما يلجؤون إلى الحرام لأجل أنهم لا يجدون من يعينهم في مصاريف زواجهم؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.